صنعهم، إنما النسيء زيادة في الكفر. أشهر الحرام اللي منها محرم لا يحل فيها القتال، فكان إذا بدا للمشركين أن يداهموا عدوهم وكان الوقت مناسبا في شهر المحرم والمحرم ممنوع فيه القتال، يوم يقول لك ننقل المحرم نخليه فقط خلاص احنا نقلناه قاتل، هي كده من دماغهم، فينقلون المحرم يقول لا ده مش المحرم ده هنخلي صفر ونخلي صفر المحرم. النسيء التأخير، يؤخر الشيء ينساه، من سره ان ينسأ له في اثره يعني يمد له، فابطل الاسلام ذلك. لكن الصحيح المعنى الاول الذي جرى عليه البخاري وغيره انه داء يصيب البطن او حية تكون في البطن، فافضل الاسلام ذلك. ولا هامة اللي هي البومة، هي طائر يشبه البومة، لما الانسان يرى البومة بيتشاءم بها، فافضل ذلك، وسنتكلم ان شاء الله عنه في باب الطيرة والتفاؤل والتشاؤم. فحديث لا عدوى، العلماء نظروا الى هذا الحديث والى الاحاديث الاخرى التي منها لا يورد ممرض على مصح، حديث ابي هريره الصحيحين، لا يورد ممرض على مصح يعني المريض ما يدخلش على واحد صحيح، وحديث فر من المجزوم فرارك من الاسد، وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من ثقيف جاء ليبايع وكان رجلا مجذوما فقال له انا قد بايعناك فارجع، وحديث اسامة بن زيد في الصحيحين ان هذا الطاعون رجس ارسله الله على طائفة من بني اسرائيل فإذا وقع بأرض لستم بها فلا تخرجوا إليها وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فلك ده برضو عشان مسألة العدوى. فهل هذه الأحاديث التي ذكرتها في إثبات العدوى تنافي قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ العلماء كان لهم مسالك في الجامع بين هذه الاحاديث. المسلك الاول قال لك لا عدوى باق على ظاهره وعلى عمومه، انه لا عدوى في نفي للعدوى، وقوله فر من المجزوم فرارك من الاسد او ارجع فانا قد بايعناك رعاية لخاطر المجزوم، ده قول من الاقوال وهو ضعيف عندي. قول اخر وهو ان لا للنهي لا للنفي، لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعضا، فهو نهي لا نفي، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس، هو ده نفي ولا نهي؟ هذا نهي، مش لا صلاة بمعنى النفي إنه لا أحد يصلي، لا، لا صلاة أي لا تصلوا، فلا هنا ناهية لا نافية، وكقوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، فهذا نهي لا نفي، والا فالفسوق والرفث والجدال موجود في الحج، فلا يمكن تكون لا هنا نافية لوجود هذه الاشياء، بل الذين ذهبوا الى الحج هناك ربما رأوا ناس واخدين معهم بوز بيشربوا بوزة على جبل الرحم، بيشربوا بوزة عرفاء، وكم رأينا المدخنين في هذا اليوم العظيم الذي يتجلى رب العالمين فيه للخلق ويباهي بهم الخلق، وهم يباهونه ويبارزونه بالسجائر والجوزة والمعسل والكلام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. النفي هنا للنهي لا للنفي. فيبقى لا عدوى، اي لا يعدي بعضكم بعضا. وهذا كلام جميل وله وجه قوي. القول الثالث اللي العلماء ذهبوا اليه، قالوا لا عدوى، الكلام باقي كما هو، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه العلماء المختصون بمعرفة العدوى على ان المرض الفلاني بيعدي والفلاني بيعدي، وعددوا الامراض. فنقول في الفهم بين الحديثين لا عدوى الا من الجذام والزكام وكذا وكذا وكذا، يبقى حينئذ لا تعارض، يبقى لا عدوى في الاصل، ولكن الامراض التي ثبتت انها معدية تستثنى من ذلك العموم. يبقى لا عدوى الا من كذا وكذا وكذا، وبهذا تجتمع الاحاديث، وهذا له قدر من القوة وان لم يكن بالقوة المطلوبة. المعنى الرابع وهو اقوى المعاني، ان لا عدوى ليس نفيا للعدوى، ولكن لا عدوى تنتقل بذاتها، انما يذكرها الله. فليس معنى ان امرأ ابتلي بمرض معدي انه اذا لابس اخر لابد ان يحمل العدوى، وهذا كلام واقع يشهد له الحس، وبقية حديث ابي هريرة يدل على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقال له رجل اعرابي يجلس في المجلس: يا رسول الله، تكون لي الابل في الرمل كأنها الظباء. يعني تعرف الظبي وحلاوة الظبي ومنظره الجميل وصحته، البعران تكون كالظباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها، كأنه يريد أن يقول: يا رسول الله، كيف تقول لا عدوى وهذا الجمل الجربان يجرب كل الجمال اللطيفة صاحبة المنظر الجميل اللي هي كالظباء؟ كأنه يريد أن يقول إن الواقع يقول إن في عدوى. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا أسكته ويسكت كل إنسان، فقال له: فمن أعدى الأول؟ طيب سلمنا أن الجمل الجربان ده هيعدي الظباء دي كلها، طب أول جمل أصيب بجرب في العالم، من الذي أصابه بهذا المرض؟ الله. يريد أن يقول إن ليس دائما وبالضرورة إن الجربان يعدي السليم، وإن كان الظن أنه يعديه ظنا راجحا غالبا، لكن ليس بالضرورة أن يصيب. وها هنا لا بد أن نتكلم عن شيء وقع فيه كثير من المسلمين حتى ضاهوا أهل الجاهلية في ذلك. هذا السبب هو جزء من القدر. أجرب جنب واحد سليم، خد منه الجرب، سبب الجرب ايه؟ الملابسة. خلاص، هذا الذي اصيب بالجرب قدر عليه ان يصاب. طيب واحد اجرب لابس رجلا اخر لم يأخذ المرض، هذا قدر له ألا يصاب. فلا بد أن ننظر إلى المسألة بمنظور الإيمان، أن هذا من القدر الذي لا يمكن دفعه إذا كتبه الله على العبد.